هذا الملك العظيم في صورة رجل كما في آخر الحديث هو جبريل عليه السلام، لكنه نزل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى أو لا نرى عليه أثر السفر، رجل لا يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أن يكون قد قدم من خارج المدينة، لكنه كان ليس على سيم المسافر، كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وتعلمون أن السفر في القديم كان فيه مشقة ونصب وتعب تغير حالة المسافر. أما هذا الرجل مع كونه غير معروف وتبادر إلى أذهان الصحابة أن يكون رجل قدم من خارج المدينة أي مسافر، ومع ذلك كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أثر السفر من الغبار وأثر التعب والمشقة التي قضاها في سفره، هذا كله لا يرى عليه ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جعل ركبتيه هذا الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أسندها واقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه يحتمل أن يكون هذا الرجل وضع يديه هو على فخذيه هو، ويحتمل أن يكون وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الشراح أنه ورد في رواية للنسائي أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وبعد أن جلس هذه الجلسة، جلسة المتعلم المستفهم المتأدب، بعد ذلك أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الأركان، نأخذها واحدا واحدا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تعتقد جازما أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وما سواه سبحانه من المعبودات فهي معبودات باطلة، من عبد غير الله فقد أشرك، وأن محمدا رسول الله، أنه رسول من الله عز وجل صادق في رسالته، واجب علينا طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. أتقيم الصلاة؟ تقيم الصلاة إقامة الصلاة. الصلاة هي الأفعال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وإقامتها هناك إقامة واجبة وهناك إقامة كاملة. الإقامة الواجبة بأداء ما يجب عليك فيها، والإقامة الكاملة أن تزيد على ما يجب بأداء المستحبات والسنن. والصلاة هي الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولها شأن عظيم في الإسلام، كما في الأثر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وإقامتها بأدائها على الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أراد أن يصلي كذلك فليقرأ في الكتب التي تعتني ببيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ويشرح شيخنا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله كتاب الصلاة في هذه الأيام من الكتب التي تشرح كيفية الصلاة، يعني من أحسنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فقد فصل في كيفية الصلاة في أركانها وواجباتها وأذكارها وما يستحب فيها وما يكره تفصيلا لا يكاد يوجد عند غيره على النحو الذي ذكره. وكذلك صفة الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وصفة الصلاة للشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالمسلم عليه أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يستطيع أن يقرأ ويفهم من هذه الكتب فبها، وإن كان لا يغني عن أخذ ذلك عن المشايخ، وإلا من جهل شيئا من ذلك يجب عليه وجوبا عينيا أن يسأل كيف أصلي، ماذا أقول، كيف أركع، كيف أقوم، ماذا يجب علي. يجب عليه وجوبا عينيا أن يسأل عن ذلك من يعلم ذلك. وتقيم الصلاة، الصلاة هنا المقصود بها الصلاة المكتوبة، وهي الصلوات الخمس: صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. أما النوافل فهي مكملة وليست ركنا واجبا عليك، وإنما الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. وتؤتي الزكاة. الزكاة هي المال الواجب في المال الواجب في الأشياء أو القدر، عفوا القدر الواجب في الأشياء التي تجب فيها الزكاة، من عروض التجارة وزكاة الأنعام وغير ذلك. تؤتي الزكاة، تعطيها لمستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. تؤتي الزكاة لمستحقيها هؤلاء، وتصوم رمضان، والصيام كما هو معلوم الإمساك في النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ناويا ذلك، وتحج البيت، الحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فأن تقصد بيت الله الحرام بأداء المناسك التي شرعها الله عز وجل. لكن هذا الحج ليس فرضا على كل أحد، وإنما على من استطاع إليه سبيلا، عنده من الزاد والراحلة وغير ذلك مما يحتاجه. قوله في الحديث، قول عمر رضي الله عنه بعد أن قال جبريل عليه السلام: صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل الذي هو ملك في صورة رجل وهو جبريل عليه السلام، أجابه عن الإسلام، ثم إذا بالرجل يقول: صدقت. فقال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه العجب؟ وجه العجب أن هذه الأمور لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم نره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قد علمها، فكيف علمها ثم فأين علمها ومتى حتى يقول صدقت؟ واضح هذا. ووجه العجب أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا من جهته، وهذا الرجل الذي قدم وسأل لم نره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرفها، فلماذا يقول صدقت؟ كان ينبغي أن يسمع ويسكت، لكن حينما قال صدقت فهذا يدل على أنه رجل يعرف هذه الأمور، فكيف عرفها ولم نره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اليوم؟ فلذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يعرفه منا أحد، لم نره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك اليوم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. الذي مضى هو الإسلام، والآن يسأل عن الإيمان. فلذلك قال أهل العلم: الإسلام هو الأعمال الظاهرة، إذا اجتمع الإسلام والإيمان كما في هذا الحديث يصبح الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله نطقا، يعني لذلك المنافق الذي شهد بذلك عندنا على الظاهر أنه مسلم، أما في الاعتقاد لا نستطيع أن ندخل في قلبه حتى نعلم ماذا فيه. فالإسلام الأعمال الظاهرة إذا اجتمع مع الإيمان، أما الإيمان كما هنا الأعمال الباطنة أعمال القلوب. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بألوهيته، تؤمن بربوبيته، تؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بربوبيته أنه لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل. هذا معنى الإيمان بربوبية الله سبحانه، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، وتؤمن بألوهيته أنه لا إله سواه، لا معبود، لا إله بحق غيره سبحانه، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وتؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بها على الأسس التي ذكرها أهل العلم، تثبت ما أثبت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أثبت الله عز وجل لنفسه من أسمائه وصفاته في كتابه، وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل، تؤمن بها بهذه القيود، وتنفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ليس كمثله شيء النفي، تنفي عنه كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص، فليس كمثله شيء من خلقه سبحانه، وتثبت ما أثبته له، ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير، تثبت له السمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. والأمر الثالث والأخير أن تيأس من إدراك أو من الإحاطة بتلك الصفات، يعني كما يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، تيأس أن تدرك كيفية هذه الصفات، لأن صفة الله عز وجل لم نرى له نظيرا سبحانه، ولم يخبرنا بكيفيتها، فكيف نعلم ذلك؟ فييأس الإنسان أن يعرف كيفية صفته سبحانه. ولذلك لما سأل السائل، سأل الإمام مالك، قال سأله عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية مجهولة. فهذا الإيمان بالله، تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بملائكته وملائكته، تؤمن أن الله عز وجل خلق خلقا من نور وجعل لهم أعمالا يقومون بها، وأنهم من أفضل خلقه، وتؤمن بمن نص الله عز وجل أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم أو صفاتهم، كجبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل وإسرافيل، ميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومالك خازن النار. فتؤمن بمن ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، كما تؤمن على كما تؤمن بالعموم، وأن منهم يعني مثلا مثل ما ورد في نصوص أخرى أن منهم من يعبد الله يظل ساجدا زمنا طويلا، ومنهم من يأتي عند بيت العزة و يعني كما ورد في بعض الأحاديث أنه لا يوجد موضع منه إلا وملك ساجد أو راكع أو غير ذلك. فتؤمن بما ورد في النصوص والأخبار عن أولئك الملائكة عليهم السلام وكتبه. تؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا، فيها الهدى للناس، أنزلها على بعض أنبيائه ورسله، تؤمن بذلك على وجه الإجمال، كما تؤمن تؤمن بذلك على وجه الإجمال، وتؤمن بالكتب التي نص الله عز وجل في كتابه عليها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، تؤمن بذلك على وجه الإجمال، لأن هذه الكتب جرى عليها التحريف بعد ذلك، وتؤمن أن الله عز وجل أنزل كتابه القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. ورسله، تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا موصوفين بالصدق، يبلغون عن الله عز وجل وينذرون أقوامهم، وتؤمن بمن عرفت أو بمن عرفت من أسمائهم، بما عرفت من أسمائهم عليهم الصلاة والسلام، أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلوات الله عليهم وسلامه عليهم، وغيرهم ممن ذكروا في كتاب الله عز وجل كأبينا آدم بالنسبة للأنبياء، والرسل كإسماعيل، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في كتاب الله سبحانه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من أسباب رواية الحديث، هذا ما جاء هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث عن أبيه عمر، جاءه رجلان من التابعين، أحدهما يحيى بن يعمر، فاكتنفاه وقال له إنه قد ظهر قبلنا، كأنهم يعنون في البصرة، أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال لهم ابن عمر رضي الله عنهما: أعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بالقدر، أما إنه أخبرني أبي عمر رضي الله عنه قال كن بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ طلع علينا رجل إلى آخر الحديث. هذا الشاهد الذي أراد ابن عمر رضي الله عنه إراده لهذين التابعيين ليرد به على تلك البدعة التي ظهرت في ذلك العصر. أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر على 4 مراتب: أن تؤمن أولا، أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما سيكون ويعلم خلقه سبحانه وما يفعلون، ولا تخفى عليه خافية. المرتبة الأولى العلم، الله عليم بخلقه وعليم بأفعالهم. المرتبة الثانية أن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ كل ما يجري في هذا الكون، كما يقول الله تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته بكل ما يجري في هذا الكون، وأنه لا يكون فيه إلا ما شاء. كما يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خلق هذا الكون وكل ما يجري فيه، كما يقول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذه المراتب الأربع، لا يؤمن أحد بالقدر حتى يؤمن بها جميعا. يؤمن بعلم الله عز وجل بكل شيء، وكتابته بكل شيء، ومشيئته وخلقه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. بعد أن انتهى. نعم، أحسنت. واليوم الآخر، وقد تقدمنا قليلا معذرة، واليوم الآخر، وأن تؤمن من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، فيجب عليك أن تؤمن بذلك اليوم وبجميع ما يجري فيه من الحساب والعقاب والجنة والنار والصراط والحوض إلى غير ذلك من الأشياء التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحدث في اليوم الآخر. وما له تعلق باليوم الآخر كذلك يجب الإيمان به، كعذاب القبر وفتنة القبر وسؤال منكر ونكير. ثم بعد ذلك قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومضى الكلام عليه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. بعد أن ذكر الإيمان والإسلام، سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان له مقامتان أو مقامان: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام الرغبة إلى الله عز وجل، كأنك ترى الله سبحانه وتعبده مخلصا له وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه سبحانه خاشعا له طالبا لأجره وثوابه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الثاني، وهو أدنى من الأول. هذا مقام الرهبة، وقد يجتمعان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا علمت أن الله عز وجل يراك فخف منه أن يحل عليك عذابه، أو أن يحل بك عذابه إن لم تطعه أو فعلت بمعاصيه. وأعظم ما تطيعه به توحيده سبحانه، وهذه الأركان التي مرت تؤديها على الوجه الذي أمرت به، وتؤمن بهذه الأمور التي مضى ذكرها، وهذا المقام الثاني مقام الرهبة. قال فأخبرني عن الساعة. يسأل عن الساعة متى هي؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام سيان في الجهل بالساعة متى هي، لأن هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، لا يعلمان متى الساعة، كما في قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنما علمها عند الله، إنما تفيد الحصر، فلا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها بفتح الهمزة أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة أي المملوكة، ربتها أي سيدتها، والمقصود هنا أي أنه تكثر الفتوحات فيكثر السبي، فيطأ الرجل أمته فتلد بنتا حرة، هي سيدة والأمة مملوكة، فهذا المقصود من الحديث. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي ترى الفقراء من أهل البادية الذين لا يملكون شيئا قد صاروا أصحاب أملاك وأصحاب بنيان يتطاولون فيه في رفعه وتشييده. يقول عمر رضي الله عنه ثم انطلق، أي الرجل هذا الذي الملك الذي جاء في صورة رجل انطلق ذهب، فلبثت مليا، لبثت بعض الوقت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على الفضلاء، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله. جبريل عليه السلام هنا كما وصفه عمر كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجاء في هيئة جميلة حسنة. تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على الفضلاء. ثانيا الرفق بالسائل وإدناؤه ليتمكن من السؤال غير منقبض ولا هائب. الرفق بالسائل وإدناؤه ليتمكن من السؤال غير منقبض ولا هائب، لأن جبريل عليه السلام جاء واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاقتراب. ثالثا، سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع، لأن جبريل هنا عليه السلام يعلم بهذه الأمور، والدليل على علمه بها أنه كان يقول صدقت. طيب ما دام أنه يعلم لما يسأل؟ يسأل ليتعلم من لا يعلم. فمثلا الواحد منا إذا حضر عند أحد من أهل العلم ويعلم أن هناك شخصا يجهل مسألة، فنأخذ من هذا الحديث أنه يستحب له أن طريقة السؤال والجواب. هذه من الطرق العلمية المفيدة جدا، لذلك تجدون أن بعض أهل العلم صنفوا في بعض الفنون على طريقة السؤال والجواب، في المصطلح، في النحو، في الفقه، رحمكم الله، كثير من المصنفات على هذه الطريقة، لأنها من الطرق المفيدة جدا، ودليلها هذا الحديث، ومن أدلتها هذا الحديث. رابعا، بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وتسميتها كلها دينا، وتسميتها كلها أو كلها، الإعراب على ما شئت، دينا. خامسا، التفرقة بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، حيث جعل الإسلام في الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن منها. وقد جمع العلماء بين هذا وبين ما دلت عليه النصوص المتواترة من كون الإيمان قولا وعملا، بأن هذين الاسمين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي. إيش معنى هذا الكلام؟ تقدم بعضه، يعني الآن في هذا الحديث ذكر الإسلام والإيمان، فلما ذكرا معا صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر. الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. لكن إذا أفرد الإسلام وحده أو الإيمان وحده صار معنى الإسلام بمعنى يعني صار من معاني أو معنى الإسلام يدخل فيه معنى الإيمان كذلك، والعكس. مثل حديث وفد عبد القيس حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ ثم قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بتفسير الإسلام. فالإيمان إذا انفرد كما يعرفه أهل العلم الذين استقرأوا النصوص الشرعية الاستقراء التام، الإيمان اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان إذا أفرد هذا تعريفه، ويدخل فيه هذه الأركان التي مرت. سادسا، وجوب الإيمان بالقدر وهو على درجتين، وهذا تقدم تفصيله، درجتين وتحت كل درجة مرتبتين وتصبح أربع مراتب. سابعا، أن وقت قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه. ثامنا، أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه. ولا يعبر بعبارات مترددة بين الجواب والاعتراف بعدم العلم، وأن ذلك لا ينقصه بل هو دليل على ورعه وتقواه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الساعة بين أنه لا يعلمها، فالمسؤول عنها بأعلم من السائل، كما أن جبريل عليه السلام لا يعلم متى هي، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى هي. تاسعا، أن من أشراط الساعة انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. عاشرا، أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل يعلمكم دينكم، مع أنه لم يصدر منه سوى السؤال. أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام هل هو الذي أخبرنا عن الإسلام أو عن الإيمان أو عن الإحسان؟ ليس، هل هو؟ هو سأل، والمجيب الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لحسن سؤاله عد كأنه هو المعلم عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا. سائل يقول: أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، وأشهد الله العظيم أني أحبكم في الله. وسؤالي: أني سمعت من بعض المشايخ أن الإيمان بالله يكون بأربعة أمور، أقسام التوحيد الثلاثة، ورابعها الإيمان بوجود الله، فما المقصود بذلك ولماذا أفرد بقسم؟ أولاً أحبك الله الذي احتضننا من أجله. ثانياً، قلنا الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله هذا أمر فطري، أمر فطري مغروس في فطرة الإنسان، الإيمان بوجود الله عز وجل. حتى من يزعم أنه لا يؤمن بوجود الله عز وجل فإنه يزعم ذلك مغالطا، كما يقول الله عز وجل عن فرعون وقومه الذين لم يؤمنوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يجحدون ذلك وإن كانوا موقنين به. فوجود الله عز وجل هذا أمر فطري، سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك. يستنبط بعض أصحاب الدعوات المعاصرة جواز التمثيل من حديث جبريل لأنه أتاهم بصورة رجل، فما الرد عليهم وجزاك الله خيرا؟ هذا السؤال يسأل عنه الشيخ أحمد شيخنا ويفصل الجواب فيه. سائل يقول: ما هي الأسماء التي ثبتت للملائكة وأعمالهم؟ ذكرنا لذلك أمثلة في أثناء الشرح، فلا حاجة إلى إعادة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك. ذكر السيوطي أن سبب الحديث الأول المتقدم بالأمس هو مهاجر أم قيس، فما صحة ذلك وجزاك الله خيرا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، قال الحافظ ابن حجر إنه لم يثبت في طريق أن الحديث كان سببا لقصة مهاجر أم قيس. قصة مهاجر أم قيس هذه وردت في أحاديث، لكن لا يوجد حديث منها أن السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، يقول الحافظ ابن حجر لم يوجد في حديث أن ذكر أن السبب في هذا الحديث هو قصة مهاجر أم قيس. قصة مهاجر أم قيس أن رجلا خطب امرأة إلى نفسه، وهذه المرأة تكنى أم قيس، فاشترطت عليه أن يهاجر إليها، فهاجر إليها فكني أو فلقب بهذا اللقب مهاجر أم قيس. فالسائل يرجع إلى فتح الباري في المجلد الأول عند شرح هذا الحديث، يجد كلام الحافظ ابن حجر هذا الذي ذكرته. ويقول: قول عمر بن الخطاب ووضع كفيه على فخذيه، إلى من يعود الضمير في كلمة فخذيه؟ هذا أيضا شرحناه وقلنا إن أهل العلم ذكروا احتمالين. الاحتمال الأول أن جبريل عليه السلام هو الذي وضع يديه على فخذيه. الاحتمال الثاني أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الاحتمال أنه ورد في رواية للنسائي التصريح بالضمير، أي فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، فسرتم قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها بكثرة الفتوح، وهذا لا يظهر لكل أحد، إنما هو تأويل لهذا الحديث. والسؤال: هل هناك ضابط يفرق بين التأويل السائغ والتأويل المحرم في النصوص الشرعية؟ كيف يكون تأويلا؟ لا، إذا كان يقصد التأويل بمعنى التفسير فالكلام صحيح، لا ما فيه إشكال، هذا تفسير وليس يعني تأويلا بالمعنى الذي يقصده السائل، وهذا كلام أهل العلم وليس تأويلا، إلا إذا قصد، لأن التأويل له ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى حقيقة الشيء، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. فإذا قصد أن التأويل هنا بمعنى التفسير فإذا السؤال ليس له مكان، وإذا ورد أن أراد أن التأويل بمعنى حقيقة الشيء فكذلك، هذا هو حقيقة الأمر، وإذا أراد لا صرف اللفظ عن ظاهره فليس هذا واقع هنا، هذا هو لا يخالف ظاهر الحديث. نعم. سائل يقول: ذكرت أن الإحسان عبارة عن مقامين، والمقام الثاني يمثل الرهبة، فماذا يمثل الأول؟ الرغبة، قلنا هذا. وهذا سؤال من الأحساء يقول: هل هناك قاعدة الأعمال بالنيات في القواعد الفقهية من شروح حديث من شروح حديث النية نعم، هذه قاعدة قعدها أهل العلم ولفظها عندهم الأمور بمقاصدها، وأخذوها من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ويقول بعض أهل العلم إنه كان الأولى ألا يقولون الأمور بمقاصدها، وإنما يقول إنما الأعمال بالنيات كما في لفظ الحديث. فهل عموم كلا العبارتين متقاربتان. وهذا السؤال من الإمارات يقول: شرح محيي الدين مستو فيه تأويل في صفات الله، فهو على غير منهج السلف، لو تم التنبيه للتحذير من هذا الكتاب. وأمس أحد الأخوة سأل سؤال يقارب هذا، فأرشدنا السامعين إلى الكتب التي ينتفعون منها في شرح هذه الأربعين، وقلنا إن أجود كتاب يشرح الأربعين النبوية هو كتاب الحافظ ابن رجب. والحافظ ابن رجب عالم سلفي لا نعرف في عقيدته شائبة، وشرحه هذا من أنفع الكتب، لا نقول من أنفع الشروح لهذا الكتاب، بل من أنفع الكتب، ولا يجدر بطالب أن تخلو مكتبته منه. وهناك شروح أخرى ذكرنا منها هذا الشرح، التحفة الربانية للشيخ إسماعيل الأنصاري، والشيخ معروف بمنهجه السلفي. وكذلك هناك شروح قديمة كشرح ابن دقيق العيد وشرح للنووي نفسه، لكن أنفع الشروح شرح ابن رجب. ومن الشروح المعاصرة السهلة العبارة شرح الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله، وشرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكأنه فرق من بعض الأشرطة. ذكرت لكم في يوم أمس أني وقفت على نسخة أحضرها أحد الإخوة جزاه الله عنا خيرا باسم التعليقات على الأربعين النبوية، أخذت من كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. أما هذا الكتاب الذي يذكره السائل فأنا لم أقرأ فيه، فلذلك لم أستطع الحكم عليه، لكن كأنه هو قرأ فيه، فإذا كان ما يقوله صحيح من أن فيه تأويلا للصفات وأمورا منتقدة، فلا ينصح بقراءته مع وجود غيره الذي يغني عنه وهو أنفع منه، فلماذا يضطر إليه؟ لا داعي له. ويقول أيضا: ما قولكم في من يقسم التوحيد أربعة أقسام ويزيد توحيد الحاكمية؟ هذا التوحيد الذي يسمى توحيد الحاكمية داخل تحت معنى الألوهية. نعم، داخل تحت معنى الألوهية، فلا يحتاج أن يأتي بقسم جديد. تعبد الله عز وجل وحده، من ذلك أن تحكم بما أمر وتنتهي عما نهى عنه، فلا نحتاج إلى قسم جديد. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.